يقول ربنا تبارك وتعالى عن بني إسرائيل أنه أرسل إليهم بعد ذلك جيش، وقفينا على آثارهم. قفينا أتباعا مأخوذة من القفو، قفوته أقفوه قفوا وقفوا، اتبعت قفاه. وقفينا على آثارهم أي أتبعنا بعد ذلك أنبياء ورسل ثم داعش بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي أنه مؤمن بالتوراة لا يخالفها ولا يعارضها. وآتيناه الإنجيل كتاب عيسى، والآية تدل على أن شريعة اليهود منسوخة بشريعة عيسى. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، هدى يهديهم إلى طريق الرشاد، ونور كاشف للظلمات، كاشف للأحكام، يبين الحلال من الحرام. في الإنجيل هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة تأكيد، وكأن عيسى مصدق بالتوراة، وكذلك الإنجيل مصدق لما في التوراة، لم يخالف ولم يعارض في الكليات، وقد يكون الخلاف في الفروع. الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، لما بين يديه لما سبق، وهدى وموعظة للمتقين. أي الإنجيل فيه هدى وفيه موعظة للمتقين، وليحكم بإسكان اللام مجزومة، سأل أمر، سأل أمر. وليحكم بكسر اللام فهي لام لكي، ويمتنع الوقف. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم بالوصف. وليحكم لم لكي، أي أنزلنا الإنجيل كي يحكم أهل الإنجيل بما جاء فيه، ليحكموا به. والقراءة المعتمدة أو الأرجح بالجزم وليحكم فعل أمر، وإن كانت القراءتان حسنتين، وليحكم أهل الإنجيل بما جاء فيه مثلا في زمانهم، إذ الإنجيل نسخ بالقرآن. وقال بعض العلماء بل يحكمون بالإنجيل وإلى أن تقوم الساعة. كيف وبأي شيء؟ قالوا بشيء واحد، بالإقرار ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقد أنزل الله فيه أن آمنوا بمحمد بن عبد الله. فعليهم أن يحكموا بالإنجيل أي يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم عملوا بالقرآن وتركوا الإنجيل، إذ القرآن ناسخ لكل الكتب والشرائع. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والآية يسري عليها الأحكام أو الأقوال أو الاتجاهات الأربعة في هذه الآيات. أيها الأخ المسلم، الإسلام دين ودولة، الإسلام عقيدة وشريعة، الإسلام فيه الخلافة والخلافة بيعة، وحريات الناس مصونة، ورقابتهم على الحكام مشروعة. أنزل الله تبارك وتعالى في الإسلام وفي تشريع الإسلام أنزل نوعين من الأحكام. النوع الأول هو الأحكام القطعية، وهي الأحكام التي لا تتأثر بالزمان أو بالمكان. وهذه الأحكام القطعية لا جدال فيها ولا نراق، لا تغيير فيها ولا تبديل، ولا يملك إنسان مهما بلغ أن يغير أو يعدل أو يبدل أو يزيد أو ينقص. ومن الأحكام القطعية أحكام العبادات، إذ لا بد من عبادة الله تبارك وتعالى بما شرع وبما ارتضاه هو الذي يبين لنا كيف نتقرب إليه. هناك نوع من الأحكام نزل بالكليات وترك الجزئيات لاجتهاد الأئمة حفظا للعقول وتلاؤما مع تغير الزمان والمكان، إذ الأصل في هذه الأحكام هو منفعة الناس، ومنفعة الناس قد تتغير وتتبدل بحسب الزمان بحسب المكان، لكن الأصل فيها الناس سواسيه كأسنان المشط، لا فضل العربين على عدمين إلا بالتقوى، كلهم لآدم وآدم من تراب. العدل أساس الملك، العدل. وترك ربنا تبارك وتعالى بعض الأشياء بلا تقرير لعقوبتها في الدنيا، فهناك الحدود، والحدود هي حق لله، حد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة، وهناك عقوبات لم تذكر، لكن الله تبارك وتعالى ذكر كليات لبعض الجنايات كالربا. كالربا، الربا حرام، فما عقوبة المتعامل بالربا؟ لم تنزل القرآن ولم تظهر في سنة سيد الأنام، لكن الربا حرام. من هنا التعزير في مثل هذه الجنايات هو الوارد، أي التأديب، التأديب. وترك ربنا تبارك وتعالى التعزير للحكام وللأئمة، الأئمة والعلماء يقرروا الجنايات التي تحتاج للتعزير كالشباب. رجل سبك في الطريق، سبك، هيقام عليه حد؟ لا حدود هناك، ماذا تكون العقوبة؟ التعزير. هل الشباب مباح في الإسلام؟ أبدا. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. من هنا كان على الحكام أن يفرقوا بين ثلاثة أنواع من الأحكام. النوع الأول الحدود، وهو حق الله تبارك وتعالى، لا يملك الحاكم أن يغير فيه بالزيادة أو بالنقصان أو يمنع تنفيذ أحكام الله. النوع الثاني القصاص، وهو حق العباد، حق الخلق، فيه القواعد العامة، إما القصاص على تفصيل فيه، وإما الديه على تقسيم لها، وإما العفو على أجر موعود من الله تبارك وتعالى. فالنوع الثالث التعازير، وهي العقوبات التي يقررها الحاكم، وهذه العقوبات على جنايات تعد في الإسلام محرمة، لكن لم تنزل فيها أو في شأنها عقوبات محددة. وهذه التعازير تبدأ من اللوم والعتاب، لما فعلت ذلك؟ إياك أن تفعل هذا، ليس هذا من خلق الأبرار، ليس هذا من سلوك المتقين. اللوم والعتاب، تبدأ من اللوم والعتاب وتتدرج للجلد والحبس والسجن، وتتدرج حتى تصل إلى القتل إن شئت. كل ذلك ليعيش الناس في أمان، في سلم وسلام، وربنا تبارك وتعالى أدرى بخلقته وهو أعلم بخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وتعالى. إذن ربنا تبارك وتعالى في تشريعه من مقاصد تشريع الإسلام، بل من أهم المقاصد، إيجاد الفرد الصالح وإيجاد المجتمع الصالح. الفرد الصالح الذي لديه الوازع الديني والضمير الحي الذي يخشى رقابة الله، من أجل ذلك جعلت العبادات للوصول إلى مكارم الأخلاق. والمجتمع الصالح الذي ينبني على التوابد والتآلف والتراحم والمحبة والعفو والصفح، كم من الآيات حضت على الصفح وعلى العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح. وهكذا العفو والصفح والتفاح سامح والتراحم والتوابد والتآلف والتضامن والتعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، والمسلم أخو المسلم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمؤمن من يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن في كل زمان وفي كل مكان يوجد الشر بصور مختلفة، ويوجد الإجرام. من هنا وجب الضرب على أيدي المجرمين، وجب الضرب بقسوة على أيدي المجرمين كي يأمن الناس. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. فارجعوا إلى كتاب الله، وارجعوا إلى حكم الله، وارجعوا إلى سنة رسول الله، تفلحوا وتسودوا الأمم، ويرفع الله تبارك وتعالى عنكم النقص والغضب والسخط، ويبسط لكم الأرزاق. لقوله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالعمل بما أنزل الله فيه السعة في الرزق والبسط في الرحمة. الحكم بما أنزل الله، نعم، فالحكم بما أنزل الله. وقع اليهود في شر أعمالهم، قالوا سمعنا وعصينا، بدلوا القول، قيل لهم قولوا حطة فقالوا قولا غير ذلك، ادخلوا الباب سجدا فعصوا، قالوا أرنا الله جهرة، قالوا وقالوا. كل ذلك شيء، وتحريف التوراة شيء آخر. أشد الظلم وأشد أنواع الظلم أن يفتري الإنسان على الله الكذب، أن يكتب الكتاب بيديه ثم يقول هذا من عند الله. ده كما وقع فيه اليهود، واليهود هم اليهود. وحين بعث عيسى بعث لليهود، والذين كفروا به هم اليهود، والذين حاولوا أن يصلبوه هم اليهود، والذين حرفوا الإنجيل هم اليهود، وكفار النصارى هم كفار اليهود. فقد بعث عيسى في بني إسرائيل، بعث في بني إسرائيل، حاولوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم الحجة، وثبت أن الرجم في التوراة، ثم بعد ذلك يحكموا ويقول الله تبارك وتعالى معجبا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة في حكم الله؟ سبحان الله. ثم يتولون من بعد ذلك، بعد أن يتركوا التوراة ويذهبوا إلى محمد بن عبد الله يحكمونك، فحين يحكم يتولون عن حكمك، ماذا تريدون؟ لذا ينبه الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين السطور كلام، والخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل ولكل من هو أهل للخطاب: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم، فاحكم بينهم بما أنزل الله. ذاك هو الأمر. القرآن. وأنزلنا إليك يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر من بعده، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق متلبسا بالحق، الحق ما ثبت ودام، الحق ضد الباطل، الحق والصدق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وأنزلنا إليك الكتاب، الكتاب الإسلام هنا للعهد لأنها القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الكتاب الإسلام الجنس، الكتاب جنس الكتاب. إذا فالقرآن مصدق للزبور، مصدق للتوراة، مصدق للإنجيل، مصدق لصحف إبراهيم، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. في أي شيء؟ القرآن يصدق الكتب السماوية السابقة، أي يصدق ما جاء فيها من الله من الأصول، ومهيمنا، والمهيمن الرقيب، المهيمن الشاهد، المهيمن العالي على الشيء، المهيمن الحافظ، المهيمن المؤتمن. وكل ذلك في القرآن على الكتب السابقة. فنجد في القرآن العقائد والأحكام القطعية وما نزل في الكتب السماوية موجود في القرآن، ونجد القرآن يشهد على التحريف فيذكر ما حرفوه، ويرد على التحريف، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أقوالهم وتحريفهم، نزل القرآن يفضحهم، نزل القرآن يصدق العقيدة الكلية والأحكام القطعية ويفضح ما حرفوه. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم. بعض الناس اعتبر أن الكلام متصل، بمعنى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، الجمعة قبل الماضية، وإن أحكمت فاحكم بينهم بالقسط، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. أنزلنا إليك الكتاب بالحق ومصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وعليه. فالكلام متصل، والكلام والجملة معطوفة. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير؟ تذكرون الكلام، إذا جاء أهل الكتاب يحتكمون إلينا نحكم أم لا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مخير، وإن أعرضت عنهم لم يضروك شيئا، تعرض عنهم أو تحكم بينهم، إن أعرضت لن يضروك، وإن حكمت تحكم بحكم الله. فقالوا الكلام منسوخ، التخير منسوخ بقوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فالتخير نسخ، أي أن الإسلام يحكم في أهل الذمة، أي أن أحكام الإسلام تسري على اليهود وعلى النصارى، ونسخ التخير. ذاك رأي، والكلام متصل. والرأي الآخر والأرجح أن الآيات محكمة ولا نسخ هناك. والتقدير، إن جاء أهل الكتاب إلينا يحكموننا في أمورهم، إن شئنا أعرضنا وإن شئنا حكمنا، فإن شئنا الحكم حكمنا بما أنزل الله في القرآن. وهكذا يصبح الكلام متصلا والأمر متفقا، وذاك هو القول الراجح. إذ أن أهل الكتاب في ديار الإسلام لهم الحق في إقامة شعائر أديانهم كيف شاء، وهم آمنون بذمة الله وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودور عباداتهم، ولهم أن يأكلوا ويشربوا ما يبيحه له ما يبيحه لهم دينهم دون مجاهرة ودون إفساد إذا كان ما يشربوه أو ما يأكلوه محرم في دين الإسلام، إذا كان هذا محرما في دين الإسلام وعليه. إذن فالخطاب عام، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحكم بما أنزل الله، والخطاب لكل ولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ولا تتبع أهواءهم، الأهواء جمع هوى، والهوى ما تميل إليه النفس وتشتهيه، الهوى يعمي ويصم، الهوى باطل، الهوى ضد الحق. ربنا حذر من الهوى وأخذ على الحكام أن يتبعوا الهوى، وقال لداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم احكم بالقرآن بين الناس ولا تتبع أهواءهم. أهواء الناس كل له هواه، والعقول متفاوتة والأفكار مختلفة، وكل يريد شيئا يخالف ما يريده الآخر، وما اتفق الناس على شيء، لكن الله تبارك وتعالى حكمه واحد. فيحذره ربنا تبارك وتعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إذن الهوى ضد الحق لأنه قابل الهوى بالحق، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إذا فهناك حق وهناك هوى، هناك حق وهناك هوى، فإما الحق وإما الأهواء. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم، والخطاب للأمم، الأمة الإسلامية، أمة النصارى وأمة اليهود، لكل جعلنا منكم شرعة. الشرعة في الأصل، الشرعة والشريعة الطريق الموصل الماء إلى الماء. وعبر عن الدين والسلوك الإسلامي بالشريعة لأنه طريق إلى الحياة الأبدية، كما أن الشرعة طريق إلى الحياة الدنيوية، الشريعة الطريق إلى الماء، والماء هو أساس الحياة، فالدين أساس الحياة الأخروية والأبدية، فسمي الدين شريعة. جعلنا لكم لكل أمة شرعة، دين، طريق، شريعة، ومنهاجا، المنهاج الطريق الواضح البين، نهجا الطريق ينهج، اتضح وبان وظهر، وكأن الله تبارك وتعالى يقول جعلنا، واقتضت حكمة الله الأزلية أن يجعل لكل أمة دين وطريق للوصول إليه، للوصول إلى رضا الله، للوصول إلى مرضات الله وإلى جنة الله، رسم لكل أمة طريق يسيرون عليه، لكن الأصل واحد هو الله، ولا إله إلا الله، ذاك هو الأصل. فالأديان كلها في الأصول واحدة، عقيدة واحدة، ثم تختلف في الفروع طبقا لاختلاف الأزمنة والأمصار والأعصار والأماكن. فصيامنا غير صيامهم، وصلاتنا تختلف عن صلاتهم، وهكذا يختلف في الفروع، لكن الأصل شيء واحد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، الشرعة والمنهاج هنا ليست العقيدة، فالعقيدة واحدة منذ الأذن، إن الدين عند الله الإسلام، لكن يصومون متى؟ يصومون كيف؟ لنا يوم الجمعة وقد كان لهم يوم السبت، ولغيرهم يوم الأحد، ونحن أصحاب الجمعة أفضل أيام الله على الإطلاق، فيه خلق الله آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه أهبط آدم إلى الأرض، وفيه تاب على آدم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لو كان الله يريد أن يجعل الناس على دين واحد منذ آدم لجعل الدين واحدا ولا أنزل القرآن مثلا على آدم وحفظ القرآن إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لكن ذلك يشق على الناس. الدنيا في تطور، من يركبون البعير يختلفون عن من يركبون الطائرة، من يكدون ويكدحون يختلفون عن من يأكلون وهم نائمون. الدنيا تتطور والأزمات تختلف والناس تختلف طبائعها، وربنا هو الحكيم الخبير وهو أدرى بعباده. لو شاء لجعل الناس كلها على الإسلام، ولو شاء لجعل الناس كالملائكة. إيمان جبري، الملائكة اختارت نفسها الإيمان أم خلقت كذلك؟ خلقت كذلك. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجعلكم على دين واحد وعلى شريعة واحد، جبرا أو قهرا أو خلقا، أو جعل الدين دينا واحدا، ولكن ليبلوكم الحكمة. ولكن واللام لكي ليبلوكم، ولكن ليبلوكم، لام العلة، ليبلوكم يمتحنكم ويختبركم فيما آتاكم. يختبر اليهود بالتوراة، يختبر النصارى بالإنجيل، يختبر المسلمين بالقرآن، يختبر كل أمة في عصرها بكتابها وبدينها. هكذا اقتضت حكمته، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، وكأن الله تبارك وتعالى يشبه السير إليه أو اللجوء إليه أو السعي إليه بالمتسابقين على الخير. أينا يسبق؟ السابقون السابقون، أي الناس يسبق؟ فاستبقوا الخيرات. وأخذ العلماء من هذه الآية أمورا كثيرة، منها أن الصيام في السفر أفضل من الفطر، ولا صح الأخذ بالرخصة، لأن الله قال واستبقوا الخيرات. والصلاة أول الوقت، لأن الله قال فاستبقوا الخيرات. والإسراع بإخراج الزكاة، والإسراع بالخير، ولا تؤجل الخير أبدا، لأن باب الخير فتح بلطفه وبرحمته وبفضله عليك، فإياك أن تتراخى أو قد يغلق الباب. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، جميع الأمم، فيحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، يظهر الحق من الباطل، ويجازى الناس بأعمالهم في يوم الحكم، يوم القيامة، حيث يحكم الله تبارك وتعالى بين الأمم جميعا، حيث تدعى كل أمة إلى كتابها، وترى كل أمة جاثية على الركب في ذلك اليوم، يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مكررا، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وطالما أنبأهم فقد حكم. ينبئهم، يحكي، يقص، يسلي. إذا أنبأ الله تبارك وتعالى أحدا بعمله فذاك يعني المؤاخذة، فذاك يعني الحساب. أما الصالحون فلا ينبئهم أحد بأعمالهم ولا يسألون، وإنما هم الذين يقولون ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يفتخرون بصحائفهم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يظهر الحق من الباطل ويقضى بين العباد فيما اختلفوا فيه. ويتكرر الكلام تأكيدا وتقريرا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. يحذر من؟ قال المفسرون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب نزول الآية اليهود الأحبار ذهبوا إليه وقالوا هلم بنا نفس محمد، إنما هو بشر إنما هو بشر. هلم بنا نفسه. فذهبوا إليه وقالوا يا محمد نحن أحبار اليهود ولو آمنا لآمن اليهود جميعا. بيننا وبين قومنا خصومة نحتكم إليه، فاقض لنا فإن قضيت لنا آمنا بك وإن آمنا بك آمن الكل. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءهم، فنزلت الآية وأن أحكم بينهم أي بين اليهود الذين جاءوك يتحاكمون إليك، فإن تحاكم إليك أهل الكتاب فاحكم بينهم بما أنزل الله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم واحذر اليهود أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، مثل آية الرجمة، مثل تفضيل النظير على القرظي والتفاوت في القصاص، السن بالسن، العين بالعين، النفس بالنفس. لم يفعلوا ذلك كما نزل عليهم في التوراة، فضلوا بعض القبائل على بعض. فربنا يقول حاذر حاذر أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتحكم بالتغيير أو بالاختلاف. أيمكن أن يتصور هذا؟ أن يفتن سيد الخلق؟ هل يمكن أن نتصور ذلك؟ يستحيل، يستحيل، يستحيل، لأن الله صنعه، لأن الله اصطفاه، لأن الله اجتباه، لأن الله هو الذي خلقه وأراده لهذا. وصنعة الله تبارك وتعالى لا خلل فيها، فيستحيل على محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءه أو أن يفتن. أو من هنا قيل ان الكلام، ان الكلام له والخطاب له والمراد غيره، والمراد غيره الولاة، ولاة الامر والحكام. وان كان الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم وسبب نزول الآية هو ما فعله اليهود وارادوا ان يفتنوه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا أي رفضوا الحكم بما أنزل الله، حكموا بالأهواء، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. سبحان الله، التولي عن الرضا بحكم الله ذنب، ذنب، كأن الله يريد أن يصيبهم بهذا الذنب فقط، ولهم ذنوب كثيرة. كأن المعنى المراد أو الذي يصل إليه الإنسان من التأمل أن هذا الذنب وهو بعض من كل كاف للتدمير، إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم لا بكل ذنوبهم، لأن إصابتهم بالبعض كافية لإهلاكهم ولتدميرهم. فإن تولوا ولم يقبلوا بحكم الله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ليس لأن حكم الله ليس عادلا، ليس لأن حكم الله لا يتفق مع الظروف، ليس لأن حكم الله لا يتفق مع العصرية، ليس لأن حكم الله لا يتفق مع المدنية، ليس لأن حكم الله لا يتفق مع التطور، ليس لأن حكم الله لا يتفق مع ما يخترعونه أو مع ما يناسب أو مع ثورة التصنيع أو مع ثورة العلوم، ليس لذلك، وإنما لأن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون خارجون عن الطاعة، وصدق ربي حيث يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أيها الأخ المسلم، من أغرب وأعجب ما صدفني من أحاديث قدسية، حديث يقول الله تبارك وتعالى فيه لأحد أنبيائه: إذا رأيت الرجل يذكرني فاعلم أني أذنت له في ذلك. وإذا رأيت الرجل لا يذكرني فاعلم أني حجبته عن ذلك. ادعو الله. فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن آخر الكتب، أنزله مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا على جميع الكتب، وكأن القرآن جمع الله فيه كل الشرائع والأديان، وكأن القرآن جمع فيه كل الفضائل، وكأن القرآن صالح لكل مكان وزمان ولكل نوع من أنواع الإنسان. آخر الكتب المهيمن، المهيمن على الكتب. إذن طالما كان مهيمنا على الكتب فلا شيء في كتاب إلا وفيه، ولا خير في كتاب إلا وفيه. كما أن القرآن لابد أن يصلح كحكم بين الناس إلى أن تقوم الساعة. ركبوا البعير أو ركبوا الصاروخ، ركبوا السفينة أو ركبوا الطائرة، أيا كان لابد أن يكون الكتاب، الكتاب الذي نزل من الصانع الخالق أدرى بصنعته منا. هل تدري الصنعة عن أمرها شيئا؟ هل يمكن لجهاز مهما بلغ من التقدم أن يحكم نفسه؟ هل يمكن السيارة أن تسير بغير قائد؟ هل يمكن؟ ما من جهاز وما من أداة إلا ومعها كتيب يشرح لمستخدمها كيف تصان، كيف تغذأ، تعمل بالكهرباء أم تعمل بالماء أم تعمل بالغاز أم تعمل بماذا، كيف يتم التشغيل، كيف تصان، كيف كذا، أي جهاز. وما الإنسان إلا جهاز مركب معقد فيه من الأسرار ما لم يصل إليه أحد حتى الآن، في الطب، في النفس، في العقل، في الأعصاب، في الدورة الدموية، في كل شيء، جسم ونفس وروح، تراب وطين وحرارة، أشياء مختلطة ممتزجة بمزاج وبنظام منتهى الدقة، أي خلل بثانية تنهار العمارة الإنسانية بكامل. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا. من هنا حين نزل القرآن نزل وفيه نوعان من الأحكام لنوعين من المسائل. النوع الأول من الأحكام أحكام قطعية لمسائل لا تتغير ولا تتبدل باختلاف الزمان والمكان. الله واحد، هل تختلف في زمان أو في مكان؟ قل هو الله أحد، هل تختلف؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يتغير هذا الحكم بتغير الزمان، بتغير المكان، بتغير الناس؟ كل نفس بما كسبت رهينة، هل يتغير هذا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، يتغير الكلام. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هل يتغير هذا الكلام؟ هل يتغير؟ من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أحكام قطعية في العقائد، في العبادات، لا يعبد ربنا إلا بما شرع، بما شرع هو وبما أراده هو، هو الملك. كيف تدخل عليه؟ كيف تقف بين يديه؟ كيف تتقدم في حضرته؟ هو الذي يقول وليس الناس، فلا يترك لأفهامهم، وإنما هو يقول. أحكام قطعية في العقائد وفي العبادات، أيضا في الجرائم وفيما تواجه به هذه الجرائم، الحدود، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهكذا حدود. الثانية والثانية تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حكم صدر لا نقض له ولا إبرام، صدر من الأزل وإلى الأبد. هل يتغير بتغير الزمان؟ هل يأتي زمان يسمح فيه الرجل لابنته بالزنا؟ هل ممكن أن يتغير المكان فإذا بالزوج يسمح لزوجته بمعاشرة الرجال؟ هل يمكن أن يتغير الرجل وتتغير المرأة إلى مخلوق آخر ممسوخ؟ أحكام، هذه أحكام قطعية لا تتبدل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، حكم قطعي لا تغيير فيه ولا تبديل، لا يتغير بالزمان ولا يتغير بالمكان ولا يملك حاكم أيا كان ومهما بلغ من تأييد شعبي أو بيعة عامة أن يرفع أو يخفض في مقدار العقوبة التي قدرها الملك. أن للعبد أن يعترض على الملك بل على ملك الملوك.